ما هو المقصود بتصفيد الشياطين في شهر رمضان؟ يعني قلته ما يكون لهم سلطانهم الذي في شهر رمضان كما في النص الآخر، فلا يخلصون إلا ما كان يخلصون بغيره، يعني يضعف سلطانهم، ما يكون سلطانهم كسلطانهم في غير رمضان، يضعف.